الصلاة وكل نفس ونضبط كلامها ديات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد نرجع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على دماء الحمل على دماء وجبة الحمل. وهذا لما يذكره الإمام ابن القيم في كتابه تفصيلا لكن أومى إليه كما أومى إليه غيره. ودماء الحج تكلم فيها كثير من العلماء وفرضت بالتصانيف وممن أفرضها بالتصنيف الإمام ابن المقري إسماعيل ابن المقري في نظمه مشهور المعروف وله شرح عليه وشرحه أيضا بعض الأئمة يظنه أحد الأئمة من القرن العاشر شرحه في شرح محفوظ لكن لا يحضر اسم الكتاب ولا اسم الشارح. هو مصري يعني على كل حال شارح مصري. وكذا نظم دماء الحج الإمام الدميري في 5 أو 6 أبيات نظم جميع الدماء في 5 أو 6 أبيات مذكورة في كتابه شرح المنهاج نجم الوهاب لشرح المنهاج في قال خاتمة وذكر هذه أنواع الدماء في نظم شعره طائف النجم الوهاج. نعم. وحصل الكلام في دماء الحج أن دماء الحج إما أن تكون على سبيل الترتيب وإما أن تكون على سبيل التخيير وكل منهما إما أن يكون على سبيل التقدير وإما أن يكون على سبيل التعميم. تمام. دماء الحج كل هذا سيأتي شرح إما أن تكون على سبيل الترتيب أو ليه أو التخيير وإما أن تكون على سبيل وكل منهما يعني المركب والمخير إما أن يكون مقدرا وإما أن يكون إيه معدلا فالقسمة كم؟ 4. وحين نقول دماء الحج إما أن نقول هو دم ترتيب وتقدير والثاني دم ترتيب وتعديل النوع الثالث دم تخيير وتعديل ودم تخيير وتقدير. واضح؟ فدماء الحج على 4 أقسام. ما هو دم الترتيب وما هو دم التخيير وما هو التعديل وما هو الترتيب وما هو التقدير. دم الترتيب أو الترتيب معناه أنه أن الشارع حدد خصلة من الخصال يجب على المحرم فعلها ولا يجوز العدول عنها ولا يجوز العدول عنها إلى غيرها إلا إذا عجز عن الإيه عن الأول. الشارع رقب خصالا قال افعل كذا أو كذا أو كذا. هذا الخصال لا يجوز العدول عن الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول. هذا معناه الإيه الترتيب. هذا معناه الترتيب هو ما لا يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه. ما لا يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه. وبعضهم يقول يعني هو أن يرتب الشارع خصالا أن يرتب الشارع إيه خصالا لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول وهذا أوضح. فالشارع مثلا قال في من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أنه يجب عليه بدن فإن لم يجد فبقر فإن لم يجد 27 فإن لم يجد قوم البدنة مش قوم الشياء ولا قوم البقر قوم البدنة دراهم واشترى بالدراهم طعاما ووزعها على مساكين الحرم فإن لم يجد صام. هذا هو الإيه الترتيب. لا يجوز العدول عن البدنة إلى البقرة إلا إذا عجز عن البقرة إلا إذا عجز عن البدنة عقل. خلاص هذا هو الإيه الترتيب. واضح الترتيب. طيب التخيير عكس الترتيب. التخيير من اسمه اللي هو رتب الشارع خصالا يجوز العدول عن الثاني إلى عن الأول إلى الثاني وإن لم يعجز عن الأول ولم يعجز عن الإيه الأول. فمثلا نقول إيه من فعل شيئا من الاستمتاعات في الحج بأن قص شعرا قص 3 شعرات أو 3 أظفار ونحو ذلك ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه شاة مجزئة في الأضحية أو صوم 3 أيام أو لا ليس في الحج مطلقا صوم 3 أيام مطلقا أو يجب عليه أن يطعم 6 مساكين أن يطعم 6 مساكين كم؟ 3 أصع ل6 مساكين كل مسكين نصف صاع صح؟ فأنا أقول أو كذا أو كذا، فهو يخير بين هذا أو هذا أو ذاك. واضح؟ هذا هو دم إيه؟ دم التخيير. وكل من الترتيب والتخيير قد يكون مقدرا وقد يكون معدلا. فالمقدر هو ما قدر الشارع بدله بشيء محدود، ما قدر الشارع بدله بشيء محدود. فالشارع قال لك ايه مثلا؟ اذا عجزت عن الشاة فصوم كم يوم؟ 3 أيام فصوم. طيب، او يجوز لك اذا لم تعجز عن الشاة ان تصوم 3 أيام مباشرة. فالشارع قدر لك البدل وهو ايه؟ محدود. هل تصوم 4 أيام؟ هل الصوم هذا يرجع الى تقديرك انت؟ لا، لا يرجع الى تقديرك. طيب، ممكن كذلك ان تطعم 6 مساكين 3 أصع. عين لك عدد الاصع ولم يقل لك انك ستقدر هذا بذلك. بخلاف مثلا في فدية الجماع، ما الذي قال؟ قال فمن عجز عن 7 جياع قدر البدنة ايه؟ دراهم. فالشارع عين لك البدل وترك تقديره إيه؟ إليك. عين لك البدل وما هو؟ العدول عن 7 جياه إلى إيه؟ إلى الدراهم. طيب، كيف نعرف قدر الدراهم؟ قال الشارع هو موكول إلى إيه؟ إلى المكلف. موكول إلى المكلف. هذا التقدير موكول المكلف. فالمكلف هو الذي يقدر الدراهم. هذه البدنة تساوي كذا بالدراهم. وحينئذ فيشتري بالدراهم إيه؟ طعاما او يصوم بعدد الامداد اياما. واضح؟ فالدم التقدير هو ان يقدر الشارع البدل، ان يقدر الشارع البدل بشيء محدود، بشيء محدود. اما التعديل فهو ان ايه؟ ما امر فيه بالتقدير والعدول، ما امر فيه بالتقدير والعدول عن البدل الى ايه؟ الى القيمه بما يرجع الى تقدير المكلف. عكس التقدير. نقول التقدير معناه ما قدر الشارع بدله بشيء محدود، ما قدر الشارع بدله بشيء محدود. التعديل بخلافه، أوكل الشارع تقدير البدل إلى إيه؟ إلى تقدير المكلف وإلى تحديد المكلف وإلى فرض المكلف. واضح؟ إذن الدماء كم؟ 4. دم ترتيب وتعديل، ودم ترتيب وتقدير، ودم تخيير تخيير. ده احنا قلنا الترتيب خلاص، عندنا ترتيب وتخيير، وعندنا تقدير وتعديل. التعديل والتقدير لا يجتمعان طبعا، لان قلنا ان التقدير ان الشارع يقدر البدل بشيء محدود والتعديل عكسه، فلا يجتمعان. وكذلك لا يجتمع الترتيب مع التخيير، لأن الترتيب معناه إيه؟ لا يجوز العدول عن الخصة الأولى إلى الثانية إلا مع العجز عن الأولى. التخيير يجوز، فلا يجتمع دم ترتيب وتخيير أبدا، ولا يجتمع دم تقدير وتعديل أبدا. فالدماء ترتيب وتقدير، ترتيب وتعديل، ثم تخيير وتعديل، تخيير وتقدير. واضح؟ فهمتم؟ طيب، نبدأ في الكلام على الدماء ونقرأ من نظم الإمام ابن المقري لأنه الأشهر. الإمام ابن المقري نظم هذه الأنواع الدماء فقال 4 دماء حج تحصر. فالأول مرتب مقدر، ثم ذكر أنواع هذه الدماء. 4 دماء حج تحصر، يعني تحصر دماء الحج في 4 أقسام. القسم الأول المرتب المقدر، دم الترتيب والتقدير. 4 دماء حج تحصر، فالأول المرتب المقدر. ثم قال بعد ذلك والثاني ترتيب وتعديل. النوع الثاني دم ترتيب ودم إيه؟ تعديل. ثم في الثالث قال والثالث التخيير والتعديل في صيدين وأشبالين كما سيأتي إن شاء الله. الدم الثالث دم التخيير والتعديل. والدم الرابع اللي هو سمى ايه؟ دم تخيير وتقدير. قال وخيرا وقدرا في الرابع ما بين شاة او 3 أصوع. فالاخير دم تخيير وتقدير. فالدماء كم؟ أربعة. قال الشارح وقال للمؤلف رحمه الله أربعة دماء حج تحصر، فالأول المرتب المقدر، تمتع فطن وحج قرنا ترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه نذره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. تمام. هذا النوع الأول من أنواع دماء الإيه؟ الحج، وهو دم الإيه؟ الترتيب والتقدير. أربعة دماء حج تحصر، تحصر دماء الحج في أربعة أقسام. فالقسم الأول فاء فاء فصيحة، فالأول يعني فإذا أردت معرفة هذه الأقسام فأقول لك الأول هو الدم المرتب المقدر. الترتيب معناه أن الشارع قدر خصالا لا يجوز العدول عن الإيه؟ لا ينتقل إلى الثاني منها عن إلا بعد العجز عن الأول. هذا معنى الإيه؟ الترتيب. والتقدير معناه أن الشارع قدر البدل بشيء إيه؟ مخصوص. ودم الترتيب والتقدير في أشياء محصورة بتسعة، تسعة أشياء هي التي يجب فيها دم الإيه؟ دم الترتيب والتقدير. قال تمتع، فمن تمتع وجب عليه دم، وهذا الدم دم ترتيب وتقدير، دم ترتيب وتقدير. ما هو الدم الذي يجب على المتمتع؟ شاة. تمام. فإن لم يجد الشاة ها احنا مش ده صرحناه. طب من أي كل متمتع يجب عليه الدم؟ إلا ما هي شروط وجوب الدم على المتمتع يا مشاري؟ في أربعة. أربعة شروط. كويس. الشرط الأول يكون لغير حاضر المسجد الحرام. ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني ألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة. الشرط الثالث أن يحج في عامه. أن يحج من عامه. الشرط الرابع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. طيب القران يجب عليه دم كدم التمتع أو لا؟ لا. ما هي شروط وجوب دم القران؟ طب قول ألا يكون ألا يكون من حاضر المسجد الحرام؟ ألا يعود إلى مكة؟ وألا يعود إلى القتل بعد دخول مكة؟ بعد دخول إيه؟ فلو عاد قبل دخول مكة هل يسقط عنه الدم؟ لا لا. لا يسقط عنه الدم. قال تمتع فوت وحج قرنا، يعني يجب دم الترتيب والتعديل في التمتع وفي الفوات وفي القران. فالفوات التمتع عرفناه، والقران عرفناه، تمتع وحج قرنا، يبقى هذا في التمتع وفي القران، وهذا شرح ربويا. ما معنى الفوات؟ نذكره هنا اجمالا وسياتينا ان شاء الله في بابه. الفوات معناه من فاته الوقوف بعرفه، من فاته الوقوف بايه؟ بعرفه. طب ما الذي يفعله حينئذ؟ يلزمه ان يذبح شاة في حجة القضاء، يلزمه ان يذبح شاة في حجة الايه؟ القضاء، لانه يجب عليه ان يقضي بالقاضي، لانه تلفت بالنسك. تمام؟ فيجب عليه القضاء، والنسك شديد الايه؟ شديد التعلق. فيتحلل الان، ويجب عليه ان يذبح شاة في حجه للقضاء، في حجته التي هي للايه؟ للقضاء. قال تمتع فوت، الفوات يعني فوات الوقوف بعرفة، وحج قرنا، يعني حج تلبس بالقران، وحج كان على سبيل القران، يعني من حج قارنا، وترك رمي، يعني وترك رمي وترك ايه؟ ولم يقيد الرمي بكونه لرمي جمرة العقبة ولا لرمي الجمال الثلاث التي هي في أيام التشريق. سيأتي معنا أنك سترمي جمرة في اليوم العاشر في يوم العيد، وهي تسمى جمرة الايه؟ العقبة، جمرة العقبة. ثم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن أردت فسترمي ايه؟ ثلاثة جمار. تمام؟ فقال الشيخ وترك رمي، سواء كان ترك رمي جمرة العقبة أو ترك رمي أيام التشريق الثلاث. قال ترك الرمي كله أو بعضه. ترك الرمي يعني ترك جميع الرميات، لم يرمي ولا رمية من السبع رميات، ويرمي كم حصوة؟ سبعة. سبعة، هو ترك السبع كلها. أو ترك ثلاث رميات على الأقل، ترك ثلاث حصوات. هذا إيه؟ فجاء في رمي في يوم من الأيام ورمى أربعة وترك الثلاث، حينئذ يجب عليه إيه؟ الدم. طب إذا ترك حصوة واحدة يجب عليه مد، وترك حصوتين يجب عليه مدان. تفهمون؟ الذي عدد الحصوات التي نرميها كم حصوة؟ سبعة. هو ترك حصوة واحدة ولم يرميها، أو رماها ولم تقع موقعها، فحينئذ الذي يجب مد طعام يطعمه للفقراء. ترك حصوتين مد طعام، ترك ثلاث حصوات فأكثر يجب عليه دم. يجب عليه إيه؟ دم. تمام؟ وسيأتي معنا أن الدم هذا ده إيه؟ تفصيله أنه إيه؟ شاة، فإن عجز فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى البلد. سيأتي معنا يا مشايخ، سيأتي معنا وأنتم لا تذكرون الناس. طيب، قال وترك رمي والمبيت، هذا معطوف على قوله رمي، يعني وترك المبيت بمنى، وترك المبيت بإيه؟ بمنى. وهذا الدم يجب على من ترك المبيت بمنى لحظة واحدة من بعد منتصف الليل. من ترك، من أحرم بحج أو أحرم بحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، وترك الحضور في المزدلفة لحظة واحدة على الأقل بعد النصف الليل الثاني. سأتي معنى أن من الواجبات المبيت بمنى، المبيت بالمزدلفة عفوا، لحظة واحدة بعد منتصف الليل. لحظة واحدة متى؟ بعد منتصف الليل. تمام؟ وكون بعد الوقوف بإيه؟ بعرفة. فمن ترك المبيت بالمزدلفة من غير عذر وجب عليه بإيه؟ الدم. والدم شاة وجزيئة في الأضحية، فإن لم يجد الشاة أو عجز عنها يجب عليه أن إيه؟ أن يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى البلد، فإن عجز عن الصوم الثلاثة في الحج صام في بلده العشرة الأيام، ويفرق بين الثلاثة والسبعة بما يفرق به، بما يفرق به الحاج إذا صامها في حجه اللي هو كم يوم؟ أربعة أيام ومدة السفر، صح؟ هي مشاهير، هذا قلناه في أوائل الدروس، وقلنا هذه التي سنبني عليها ما سيأتي من الكلام. طيب، قال وترك رمي والمبيت بمنى، يعني وترك المبيت بمنى، يعني ترك المبيت الليالي الثلاثة بمنى، ترك مبيت الليالي الثلاثة بإيه؟ بمنى. طيب، من ترك مبيت ليلة يجب عليه مد، ومن ترك مبيت ليلتين يجب عليه مدان. تمام؟ قال وتركه الميقات، يبقى كده ذكرنا التمتع والفوات والقران وترك الرمي وترك الايه مبيت بمنى وترك المبيت بالمزدلفة كما سيأتي معنا، انا عجلنا وذكره، وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفة، يعني وتركه المبيت بمزدلفة وقد ذكرناه، وتركه الميقات يعني وتركه الإحرام من الميقات. متى يجب الدم بتركه الإحرام من الميقات يا شيخ؟ إذا جاوز الميقات غير مريدا للنسك، رجل يمر على الميقات وكان يريد أن يحرم بحج أو بعمرة ولم يحرم، إنما أحرم بعد الميقات، مسيء أو لا؟ يجب عليه دم الإساءة. دم الإساءة هذا دم ترتيب وتقدير، وهو شاة أو إيه؟ أو الصيام إن عجز عن الشاة. طيب، من جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم عند له أن يحرم، ها؟ ميقاته محله، يحرم من محله ولو بعد الميقات ولو على مشارف مكة. طيب، من جاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم، هل يجب عليه الدم مطلقا ولا يجب عليه الدم إذا لم يرجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك؟ إذا لم يرجع، فإذا رجع بعد التلبس بالنسك هل يسقط الدم؟ لا يسقط الدم، والنسك هنا يشمل النسك الواجب والنسك الايه؟ فلو تلبس بطواف القدوم وهو سنة يجب عليه الدم ولا يسقط يجب الدم لأنه تلبسه بإيه؟ بنوع من أنواع النسك. واضح؟ قال بعد ذلك إيه؟ وتركه الميقات والمزدلفة وتركه المبيت بمزدلفة. وتركه المبيت بالإيه؟ وما هو ضابط المبيت؟ المكث لحظة بعد منتصف الليل بعد منتصف الإيه؟ الليل بعد نصف الليل الثاني من ليلة الإيه؟ النحر بعد الوقوف بعرفة. طيب ثم قال أو لم يودع أو لم يودع يعني أو ترك طواف الوداع أو ترك طواف الإيه؟ وإيجاب الدم على تارك طواف الوداع هذا في حق غير الحائض والنفساء. سيأتي معنا اليوم إن شاء الله أن من شرط صحة الطواف الطهارة عن الحدث والخبث، والحائض محدثة أو لا ومثلها النفساء، وقد يطول الأمر بها فلا تستطيع أن تطوف حتى تغادر القافلة ترجع طائرتها إلى بلدها. هل تنتظر وتترك السفر؟ لا، تسافر ويسقط عنها الإيه؟ ويسقط عنها الطواف، ويسقط عنها طواف الوداع. فإيجاب الدم على من ترك طواف الوداع هذا في حق غير الحائض والنفساء. واضح؟ طيب رجل أصلا يسكن في مكة هل يطوف طواف الوداع؟ لا يطوف لأنه أصلا لن يطوف البيت. وكذا من كان بيته على مسافة مرحلتين من مكة هذا لا وداع عليه، لكن من بيته على مسافة أكثر من مرحلتين هذا بقى الذي يسمى سفرا، فحينئذ يجب عليه أن يطوف طواف الوداع وهو واجب، وإن لم يكن من وهو واجب لكم من واجبات الحج لكن هو واجب في نفسه. طيب قال أو لم يودع أو كمشي أخلفه ناذره، أو كمشي أخلفه ناذره يعني من الموجبات لدم الترتيب والتقدير مخالفة النذر، مخالفة النذر في الحج، مخالفة النذر في الإيه؟ فرجل مثلا نظر أن يحرم قارنا فأحرمه متمتعا، خالف نذره أو لا؟ يجب عليه دم للتمتع ودم للنذر، يجب عليه دمان، والدمان مرتبان مقدران. رجل نذر أن يحرم ماشيا فأحرم راكبا، لذلك الشيخ يقول أو كمشي أخلفه ناذره، نذر أن يحرم ماشيا أو أن يطوف ماشيا فطاف راكبا، مطلقا بقى أي نذر نذره فخالفه في الحج يجب عليه الدم، يجب عليه الايه؟ الدم. واضح؟ لذلك الشيخ يقول او كمشي، فعب اشار بكاف التشبيه الى ان هذا مثال، والمثال ايه؟ لا يقصد به الاستقصاء. تمام؟ فكل نذر خالفه المحرم في حجه يجب عليه دم، والدم الواجب بهذه الاشياء شاة مجزية في الاضحية، فان عجز عنها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى البلد، فإن لم يدرك صوم هذه الأيام في الحج صامها في بلده ويفرق بين الثلاثة والسبعة بما كان يفرق به في الأداء، ولو صام هذه الثلاثة في الحج كان سيصوم الثلاثة ثم يفطر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق يبقى أربع أيام، ويفطر أيام السفر، فلو كان سفره أربعة أيام ويفرق بين الثلاثة الأولى والساعات الثانية بكم يوم؟ بثمانية أيام. واضح؟ هذا يعني قلناه كثيرا. إذن الذي يجب فيه دم الترتيب والتقدير كم شيء؟ تسعة أشياء: التمتع والقران والفوات، فوات الوقوف بعرفة، وترك رمي، وترك ثلاث رميات، يعني ترك ثلاث حصيات من الرمي، سواء بقى رمي جمرة العقبة أو رمي الأيام الايه؟ التشريق الثلاثة، وترك المبيت بمنى، وترك المبيت طبعا ثلاثة ليالي، وتركه المبيت المزدلفة، وتركه طواف الوداع، وأيضا ومخالفة النذر، وترك إحرام من الميقات. يبقى هذه تسعة تامة. خلاص يا شيخ؟ حد عنده فيها سؤال؟ أيوة. وهل يكون الداء في الصوم بعد الوصول إلى البلد مباشرة؟ لا يجب، لا يجب في الصوم لا المتابعة ولا الموالاة. قلناها يا محمد. احنا نرجع تاني الاول ليه؟ الصوم على التراخم على الوصول. نعم على التراخم. يا سيدي في سورة من كان عليه دمان يعني إذا معناه عليه شتان. نعم شتان. إذا عجز عن الشهر إذا هو يصوم. يعني يصوم. عجز عن شات واحدة ذبح أخرى وصام الصيام عن الشات التي عجز عنها. عجز عن الشاتين عليه صيام 20 يوم. 20 يوم. طب أحيانا يجب عليه 3 دماء. حد يعرف يجيب لنا الصورة؟ جماعة مثلا ونزرة لا كيف على الثلاثة دماء من دماء التطيب والتصديق ترك الميقات ها وأحرم ترك الميقات وتمتع وإثامي وخالف النذر ونذر أن يحرم قارنا فتمتع وأحرم من غير الميقات فيجب عليه دم لترك الميقات ودم للتمتع ودم للقران. لو ممكن اكثر من كده والله ما وصلت طوب الوضعي واربع دماغ وهكذا واحنا شغالين بقى. طيب الدم الثاني يا مشايخ دم ايه؟ دم الترطيبي تعديل. قلنا ترطيب وتقدير ترطيب و وتعديل ترطيب عرفناه تعديل ها ممكن الشارع تقلب البدل الى المقدر. الشارع حدد لك البدل قال لك افعل كذا فان لم تقدر فافعل كذا وان لم تقدر فافعل كذا. الخصله الثانيه او الثالثه هذا شيء يرجع في تقديره الى ايه يرجع في بيانه الى تقدير المكلف ليس هو شيء محدود من الشارع لم يقل لك صب 3 ايام او اخر او اضع 6 مساكين كل مسكين النصف صاع يبقى لم يعين لم يعين لك انما قال لك ايه تركت لك التقدير تركت لك الايه التقدير. ومن الذي يقدر عدلان من عدول المسلمين عدلان من عدول الايه المسلمين تمام. وله سببان يا مشايخ دم الترطيب والتعديل له سببان له سببان. السبب الاول الجماع الجماع المفسد للحج. هل مطلق الجماع يفسد الحج؟ لا. ما هو الجماع المفسد للحج؟ لا. الجماع الايه العامد العالم بالتحريم قبل التحلل الاول. الجماع الايه العامد لانه لو كان ناسيا او كان مثلا جاهلا بالتحريم لا يفسد لا يفسد حجه بهذا الجماع او كان مكرها لا يفسد حجه بهذا الجماع تمام. فجماع العالم العالم الذاكر لحجه ها قبل التحلل الاول فمن جامع بين التحللين او ها هل يجب عليه بدنه وهل يفسد حجه؟ لا تمام. فمرادنا بهذا الدم الدم الجماع المفسد للحج تمام. فاذا فسد نسكه حج او عمره طبعا بالجماع فالواجب عليه ايه بدنه. ما هي البدنه؟ دمك تمام. طب ان عجز عن طبعا بدل المجزئه بالاضحيه يعني جابع يعني دمت 5 سنين وطعت في الثالثه صح؟ مولانا بدنها يعني انثى ولا؟ اي نعم تمام. طب ان عجز عن البدنه فعليه بقره ومن مضرب البقره يعني بقره ايه؟ مجزئه بالاضحيه يعني قد ايه؟ سنه يعني دم لها سنتان. هو جزعه تمت 4 ولا تمت 5؟ بقره تمت 5 وطعمت الثالثة بقرة المنزل نعم سنة جزعة الإبل 5 تمت 5 وطعمت الثالثة نعم. طب عجز عن البقرة عليه ايه؟ 7 جيال أو 7 ايه؟ بعير أو 7 بعير 7 بدنة أو 7 بقر صح؟ طيب عجز عن كل ذلك ها؟ يقوم البدنة بالدراهم يقوم البدنة بالمال. هل يقوم الشياه؟ هل يقوم البقرة؟ لا. يقوم الايه؟ البدنة. يقوم البدنة بالايه؟ بالدراهم ويشتري بالدراهم طعاما. يشتري بالدراهم ايه؟ فعل. اي فعل يشتريه؟ هل اشتري لهم دجاج مثلا؟ يشتري طعام يجيئه الفطرة. حينئذ فطرة من؟ فطرة أهل الحرم. ننظر إلى القوت الغالب عند أهل الحرم الآن. هل القوت الغالب الأرز أو القوت الغالب القمح أو القوت الغالب؟ ننظر. ننظر بقى هناك الله أعلم. الجاتو؟ أو الجاتو خد؟ أصله قمح. نعم. القمح قوي. نعم. خلاص. لا لكن هو عامة احنا قلنا هل يجزئ المطحون ولا الحب السليم؟ نعم. قلنا الواجب الحب السليم لا يجزئ ان يخرج دقيقا ولا خبزا. نعم. تنزيل؟ نعم. طيب. قال قلنا ايه؟ انه يجب عليه بدنة فان عجز فبقرة فان عجز فشبع شياه. أو فسبع أسباع من كل، يعني سبعة أسباع بدنة وسبعة أسباع بقرة وسبعة أسباع لا وخلاص ما فيش تاني، سبعة أسباع بدنة وسبعة أسباع بقرة. طب لماذا يخرج من سبعة الأسباع؟ من سبعة الأسباع بقرة. أنا الآن لما أذهب لأشتري بقرة كاملة هل قيمة سبعها من حيث يعني اشتري بقرة وقيمتها مثلا 70,000 تمام؟ سبعها يساوي كم؟ 10. لكن اردت ان اشتري سبعا منفردا من بقرة بيع ستة اسباعها هل تكون قيمته 10؟ غالبا تكون اقل لان التشخيص ينقص القيمة صح؟ انت تريد ان تشتري بيتا، هذا البيت فيه شقة مباعة، هل تكون قيمته كقيمة البيت الخالي تماما؟ لو نفس البيت خالي تماما يكون قيمته اعلى، لكن لوجود شقه واحده مباعه تقلل من قيمه البيت. فقد يعجز عن شراء بدنه كامله لكنه يستطيع ان يشتري سبعه اسباع بدنه. سبع بدن؟ سبع بدنات؟ صح؟ يشتري سبعه اسباع من سبعه ايه؟ بدنات؟ هذا يمكنه. لذلك قد يلجا اليه المكلف لتحصيل الواجب. خلاص؟ لازم يسوي الواقع تقريبا اغلى. لا بالعكس، معروف انت تشتري نصف او سبعه اقل من ان تشتري شيئا كاملا. قيمه هذا النصف وقيمه هذا الربع اقل من قيمه الشيء كاملا. نعم. لازم يسوي البدنات ولا لا يشترط كما يشاء. طيب قلنا عجز عن كل ذلك يقوم البدنه بالمال بالدراهم تمام؟ ويشتري بالدراهم ايه؟ طعاما مجزئا في الفطرة يوزعه على مساكين الايه؟ الحرم والفقراء. وان لم يكونوا من اهل مكة. السبع يكون لحم فقط ولا يدخل معه؟ انت بتشتري لحم فقط ولا بتشتري السبع بما فيه من عظم وشحم و تشتري بما فيه؟ تشتري السبع ده حيوان كامل يعني. بدك تشتري لحمة. طيب إذا بقى عجز عن الإطعام، لا يوجد فقراء في الحرم أو لا يوجد طعام يشتريه أو لا يوجد معه مال أصلا أو معه مال يحتاجه إلى نفقته أو نفقة عياله ونحو ذلك، يصوم بعدد الأمداد. فمثلا كانت قيمة البدنة 20,000، كانت قيمتها 20,000، 20,000 جنيه مصري. تمام؟ يشتري بها كم مدة كم مدة طعام من الأرز مثلا؟ الصاع 4 أنداد. الصاع حوالي كم كيلو؟ 2.5 كيلو. يبقى يشتري كم بالعشرين ألف؟ وليكن 5,000. وليكن 5,000 مدة. عليه أن يصوم كم يوم؟ أن يصوم 5,000 يوم. خلاص؟ يعني يصوم إلى أن يموت. طيب هذا هو السبب الأول من أسباب دم الإيه؟ الترتيب والتعليل. هل لاحظتم الترتيب؟ أن الشارع لم يجوز العدول إلى البقرة إلا بعد العجز عن البدن. ولم يجوز عدول عن الشياط إلا بعد العجز عن البقرة، وهكذا. هذا هو التقديم، وده والتعليم أين فيه؟ أنه أوكل إليك تقدير البدن، أوكل إليك تقدير البدن ونحوها بالضوام إلى تقدير العدول المسلمين، ولم يعين لك الإيه؟ ولم يعين لك البدن بشيء محدود، لم يقل لك ادفع 1000 أو ادفع 2000، إنما قال إيه؟ قوم البدن، قدر أنت. خلاص؟ السبب الثاني الإحصار. السبب الثاني الإيه؟ الإحصار. الإحصار معناه المنع. يعني أنت تريد أن تذهب إلى مكة لتحج، فجاءت قطاع طرق ومنعوك عن الوصول إلى البيت الحرام حتى فات الإيه؟ خلاص لا تستطيع الوصول، أو لم يفت، يعني حتى ولو لم يفت الحج الوقوف بعرفة، أنت منعت عن الوصول إلى البيت. هذا يسمى إيه؟ الإحصار. الإحصار معناه منع العدو المحرم عن إتمام النسك. منع العدو المحرم عن إتمام إيه؟ حينئذ ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تتحلل بشاة الفورة. تتحلل بإيه؟ بشاة، وأن تحلق أو تقصر، لأنك لا تظل على إحرامك، لأنك لو ظللت على إحرامك يمتنع عليك 5 أشياء التي ذكرناها. تمام؟ فتتحلل حتى يجوز لك أن تفعل ما لا إيه؟ ما لا يفعله المحرم. طيب، عجز عن الشاة يقوم الشاة براني ويشتري بقيمتها طعاما ويطعمه للفقراء والمساكين من أهل الحرب. تمام؟ وبعضهم يقول وهو المعتمد أنه يلزمه إطعام أهل المكان الذي لزمه فيه حصل له فيه الإحصار، فهو أحصر في خارج الحرم فيطعم من هو خارج الإيه؟ الحرم. واضح؟ وهو هذا الإيه؟ وهذا هو المعتمد. طيب هو يعني أحصر في الصحراء ولا يوجد عنده أناس يطعمهم ويوجد فقراء ومساكين. لا يوجد قطاع طرق، ليس فقراء وليس مساكين. ينقل هذه الطعام إلى أقرب البلاد الذي فيه الفقراء والإيه؟ والمساكين. واضح؟ عندك سؤال؟ معنى العجز أنه لا يجد الشاة أصلا، أو يجد الشاة بثمن إيه؟ بأكثر من ثمن مثلها، أو يحتاج إلى هذا المال لنفقته، لنفقة عياله، أو لا يجد المال أصلا. وهل يجوز له أن يستدين؟ يجوز، وإذا وجبت لكن لا يجب. وإذا وجبت عليه الدبنة مثلا يجوز أن يستدين؟ فلا، وهو يجوز له أن يستدين. يجوز لكن لا يجب. نعم، إذا لم يجدها في ماله حاضرة ينتقل إلى البقرة. وإذا استدان، هل يستدين بما يستطيع بها يشتري بدنة البقرة؟ ما يشاء. نعم. يعني إذا لم يوجد مساكين حوله يعني ممكن يؤخر الذبح في بلاد مثلا؟ إلى بلاده؟ لا، قلنا يذبح في أقرب البلاد إليه. ينقل الدم إلى أقرب البلاد إليه التي يوجد فيها المساكين والمحتاجين، لكن لا ينقل هذا الدم إلى بلده إلا إذا كان بلده هو أقرب. تمام؟ طيب، طبعا عشان عجز عن الإطعام بقى يصوم بعدد الأمدان إيه؟ عن كل مدة يوم، لكن هذا شاه يعني أمرها أهون قليلا من مثلا. تمام؟ إلى هذا الذي قلناه أشار الإمام ابن المقري بقوله والثاني ترتيب وتعديل ورد، يعني والدم الثاني دم ترتيب ودم تعديل ورد في محصر، والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر، ووضع حد إن فسد في من أحصر عن المسجد الحرام وفي وضع مفسد للحج. قال ووضع حد إن فسد الحج ومثل حج العمر طبعا. تمام؟ إن فسد في هذا الوقت إن لم يجد هذا الدم، وقلنا هو في الوضع بدنة ونحوها وفي الإحصار شاك، إن لم يجد قومه ثم اشترى، إن لم يجد الدم قوم الدم ضرر ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء، ثم اشترى بهذا المال طعاما أطعمه للفقراء والمحتاجين، ثم لعجز عن الإطعام ثم لعجز عدلوا ذات صومة أو عدلوا ذات صومة ثم لعجز عدلوا ذات أي عدلوا الأمدال التي وجبت عليه صوما أعني به عن كل مد يوما أعني بالصوم أنه يصوم عن كل مد إيه؟ يوم. واضح الكلام؟ ولا غير واضح؟ طيب. الدم الثالث هو دم التخيير والتعنيف دم التخيير و ها؟ تخيير مش تقدير مش تقديم نقول تقطيب وتعديل تقطيب وتقدير احنا لم نتكلم في التخيير الى الان نتكلم كل كلامنا الان في دم الترطيب تكلمنا على الترطيب والتقدير اولا وقلنا هذا موجبه 9 اشياء ودم الترطيب والتعديل موجبه شيئان ثم دم التخيير والتعديل دم التخيير والايه والتعديل له سببان ايضا تعديل اول على ترتيب كلام المؤلف يعني دم التخيير والتعديل وموجبه ايه تعديل ايوه تخيير وتعديل تعديل اللي هو عكس التقدير موجبه شيئا قال المؤلف والثالث التخيير والتعديل فيه والثالث أي والدم الثالث دم التخيير ودم التعديل وهذا يجب في قال والثالث التخيير والتعديل في صيد يعني في قتل الصيد البري المأكول أو المتولد من مأكول وغيره واضح؟ احنا قلنا إذا قتل الصيد إذا قتل الصيد فالصيد إما أن يكون له مثل ها أو لا مثل له فإن كان له مثل فيجب عليه الايه؟ المثل من النعم على التفصيل الذي قلناه ولم يكن له مثل فيأتي إلى الايه؟ إلى التقدير صح؟ أنت نسيت يا محمد ده درس اللي فات الله يسامحك طيب يبقى في الصيد الشيء الثاني في قطع الأشجار قال في صيد وأشجار بلا تكلف وفي قطع أشجار الحرم أو حشيش الحرم وفي قطع ايه؟ أشجار التي هي في الحرم أو قطع حشيش الحرم أو قطع كل نبات في الحرم حشيش معناه النباتات الصغيرة يعني ليس حشيش الأحجار حتى لو نبت الحشيش في الحرم هل يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع أنا بسألك يقطع يقطع لماذا؟ صدى للذريع بياسا على الحجاج جماعة الله يدخنون الحشيشة؟ لا في كيفية ولا يحمل الشاة إلى حشيش ثم يأكل طريقة ممتازة لا نقطعها أيوة نقطعها يعني مسلط عليه البهائم لتأكلها نعم هل تم ضرورة لقطعه يعني؟ لا خلاص مسلط عليه البهائم تمام؟ لتأكله وتستمتع فسكر البهائم زي الإشك لا ده كان البهائم صح مش بهائم حيث يعني والله أعلم يقدر كالشوك والوزان لأن فيه ضرر لا ما هو قطع هل أقفال قطع أشجار معناه إزالة أشجار سواء لا بقلع أو بحبط ونحو ذلك ولو بالبهائم لم يذكر صح لا لم يذكر هذا نعم لم يذكر عن قطع أشجار الحرم ونحو ذلك لكن هذا سيأتينا إن شاء الله في المفضل ولا نذكره أشجار الحرم وحجائج الحرم إما أن يكون الحرم مكيا وإما أن يكون مدنيا تمام وكلاهما يحرم قطعه وكلاهما يحرم إيه لكن لا فدية في قطع شجر الحرم المدينة والفدية إنما تكون في قطع حرم إيه وفي الشجرة الكبيرة بدنا وفي الشجرة الصغيرة شاه كذا قدر الصحابة طيب ما الحكم لو نبتت شجرة داخل الحرم وجميع أوراقها وأغصانها في الحمل هي نبتت على أطراف الحرم إيه؟ على أطراف الحرم وهي مائية وجميع أوراقها وأشجارها في الإيه؟ الحمل هل لها حكم شجر الحمل ولا حكم شجر الحرم؟ تمام طيب لو نبتت في الحمل ودخلت أغصانها وأوراقها في الحرم الحمل لا نحكم برضو بإيه؟ بما في الحرم له حكم في الحرم. ما في هواء الحرم له حكم بالإيه؟ في الحرم. وكذا الحشيش يحرم قطعه إلا إذخر فيجوز إيه؟ قطعه للاحتياج. للاحتياج. إذخر هذا نبات كان يستخدم في الأبنية ونحو ذلك. ومثله الحشيش لو نبت، الحشيش بقى لم يدخل يعني. لو نبت يجوز قطعه لكن لا الاحتياج، للحاجة للضرورة، لأنه يجوز قطع الشوك المؤذي، يجوز قطع الشوك الايه؟ المؤذي. ويجوز قطع الجاف في الميت من الأشجار، يعني أنت لو قطع مثلا من الشجرة مات وجف، يجوز قطعه ولا شيء في ذلك. فكذلك النباتات التي المخدرات إذا نبتت في الحرم، إذا نبتت في الحرم طبعا مفيش فرصة من النبات أصلا في الحرم. حضرتك مفيش فرصة خالص لأي نبات في الحرم يا سيدي. خلي واحد كان كيف وراح حج وزرع. ليا وصاحبي أبوك يعني كان بيحج ويدعي حوالين الحرم، اللهم طوب عليا من كل حاجة إلا الحشيش. أرجع حضرتك هو ده اللي هيحلها ساعتها. ويحرم نقل أشجار الحرم إلى غير الحرم، وكذا يحرم نقل تراب الحرم. يحرم نقل إيه؟ يعني لا يجوز أن نأخذ معي في كيس قليل من التراب لألقيه في أساس البيت عندي كما يفعلون عندنا في مصر. نعم. عندكم أيضا؟ لا. في الحرم، لكن لا تخرج إلى الحرم. عندنا جبل الحرم نريد أن نبني مكانه بناء نهدمه صح؟ وكما يقع الآن شركات بلاد عمالة تشيل جبال. طيب تراب الحرم هذا هل يخرج خارج الحرم؟ لا، يوزع في الحرم. مش كان أصله في الحل لما بيوزع عشان يوزع. مين اللي قال أصله في الحل؟ لا زال في الحرم. الجبال دي أصلها في الحل لما مين اللي قال إن أصلها في الحل؟ بس أنا. لا، لو كان أصلها في الحل خلاص. لكن الحرم واسع جدا، ليس الحرم هو مكة فقط، ليس الحرم هي أو ليس المسجد وليس فيها مكة فقط أصلا، كمان الحرم أوسع من مكة. الحرم أوسع من مكة للحرم التحديد، للحرم التحديد من أرض طيبة، من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه. أرض طيبة يعني أرض العراق وليس مراد أرض المدينة. يعني مثلا هذه الكعبة مش دي كعبة كده؟ سيارة. عموما هذه الكعبة كويس؟ أين العراق يا مشايخ؟ الشمال الشرقي من هنا صح؟ قول للحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال، يبقى بين الحرم من مكة من الكعبة أو من مكة إلى ثلاثة أميال، هذه آخر حدود الحرم من هذه الجهة. من بعد مكة بثلاثة أميال. نعم، من بعد مكة بثلاثة إيه؟ أميال. هذه آخر حدود الحرم. كويس؟ وسبعة أميال طيبة. من بعد مكة ثلاثة أميال. أي نعم. طيبة مولانا محمد. يا سمين طيب هنا المدينة، لا ليست فيها العراق. والمدينة عامة فوق هنا. المدينة من هنا. صح؟ فالمسافة ثلاثة أميال. المسافة هذه كم ايه؟ ثلاثة أميال. هو يقول ايه؟ للحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر، ثم إيه؟ ثم تسع جعفرانة. أي نعم. يعني مش متر مربع. لا مش متر مربع بالأميال. يقول إيه؟ وسبعة أميال عراق. يبقى أمين العراق؟ سبعة أميال. يبقى الحرم يمشي كده. صح؟ المسافة من العراق كبيرة. وسبعة أميال إيه؟ عراق وطائف. الطائف تكون إيه؟ ولا تحت الطائف هنا؟ تحت كمان. أيوة. كل هذا حرم. تمام؟ وسبعة أميال عراق وطائف. وإيه ثاني إحنا قلنا؟ أجدنا لمن سهر رضي. وجدة عشر. سعى. ثم ايه ثم 90 جعبانة. تعرفون الجعبانة؟ وجدة ايه؟ وجدة عشر من جدة عشر اميال لان جدة هنا تمام؟ والجعبانة هنا يبقى 9 من ايه؟ جعبانة. هذه حدود الحرم. كل هذا حرم. يبقى الحرم كبير ولا لا؟ ممكن يكون هنا في جبال كتير ولا لا؟ العراق كلها لا. جهة العراق وسبعة أميال العراق يعني سبعة أميال إلى جهة العراق. سيدي إذا نبقى مدينة مش حرام؟ إيش؟ مدينة. مدينة مش حرام؟ مش حرام؟ مدينة. حرام. لكن ليس فيها حرام هناك؟ ولو حدود مخصصة برضو يعني. الحدود خاص برضو للمدينة. لا المدينة هي المسجد. مسجد بس يا حرام. وصفته ونحو ذلك. بس. فهمت يا شيخ؟ طيب كنا بنقول احنا اللي جنب هنا في الحرم في حدود الامن معلومه. ايوه طبعا الحرم محدد يعني انت وانت ذاهب للسعوديه ان شاء الله كده وراح تحج هتلاقي ايه فيك علامات ان انت دخلت الحرم وخارج الحرم بالطول كده عاملين زي ملقات يحوطون الحرم. العلم من ناحيه المدينه 3 اميال. العلم من ناحيه ماذا؟ تنعيم والحديبية لناحية المدينة صح؟ الحديبية للمدينة كان تنعيم ناحية المدينة؟ تنعيم المدينة اه صح بالقطاع الشمالي لما تروح تنعيم نعم ناحية المدينة. نسيت اني كنت في السعودية ولا الاتجاهات دي الاتجاهات والطرق والاسماء والوشوش وارقام التليفونات هذه بقى احفظها. طيب احنا كنا نقول ايه لو ستوني المهم يعني دم الترتيبي دم التخييري والتعديل يجب بايه بقطع الصيد وبقطع وبقطع شجر الايه الحرام. قال والثالث التخيير والتعديل في صيد واشجار بلا تكلف. طب لو قطع الحشيشه حشيش او شجر الحرم لعلف دبته هل عليه الدم؟ لا دم عليه تمام. قطعه هو اي نعم قطعه هو وكذلك لا يحرم عليه قطع اليابس لكن لا يحرم عليه قطع الاخضر تمام. مش احنا قلنا اذا تلف غصن ومات غصن ويابس من الشجر الجاز لا تقطعها. نعم باب الحاجه نعم لانه اصلا ليس نباتا خلاص العلف دبتي هو العلف دبتي يجوز له قطع اليابس والاخضر. يا سيدي كنا قرانا عن ميقاتها هل هي ميقات في داخل الهرم ولا خارج؟ لا المواقيت خارج الحرم. المواقيت ممكن بقى تكون ابعد. تمام؟ طيب قال والثالث التخيير والتعليل في صيد واشجار بلا تكلف ان شئت فاذبح. ان شئت فاذبح لايه؟ فاذبح البدن. قلنا تجب ويجب في النعامه بدنه كما مر معنا. على ما قدره الصحابة وفي الشجرة الكبيرة في بلنة الصغيرة في شافة إن جئت فاذبح أو فعدل مثلما عدلت في قيمة ما تقدم أو فعدل مثلما عدلت يعني فلجأ إلى التعديل يعني عدل وقوم قيمة البدن أو قيمة الشاة بالدراهم والشاي طعاما أو صم بعدد الأمداد أيام كما تقدم معه. فهذا دم تخيير لا يجوز لك أن تفعل هذا أو هذا أو ذلك ودم تعديل يعني اوكل الشارع لك تحديدا ايه تحديد قدر البدن تحديد قيمه الايه البدن واضح واضح. قطع الشجر يحرم ايضا على الحلال. نعم يحرم على الحلال وعليه العلف ديها اي نعم. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثم قال بعد ذلك وخيرا وقدرا في الرابع دم الرابع دم التخيير والايه والتقدير. طيب تقدر التخيير يكون بين اي شيء؟ قال ما بين شاة او ثلاث اصع اما ان يذبح شاة واما ان يخرج ثلاثة اصع يطعمها لكم مسكين؟ لستة مساكين كل مسكين. لذلك قال للشخص نصف. وخيرا وقدرا في الرابع ما بين شاة او ثلاث اصع للشخص نصف لكل شخص نصف صاع او فصوم ثلاثة تجتثت ما اجتثت تجتثت ما اجتثت وجتثت كلام صعب قوي. تجتت يعني تقطع، تمام؟ اجتتته يعني ما فعلته من الاثم والذنب. اجتتاتا يعني قطعا قطعا. فانت اذا فعلت هذه لو ذبحت الشاة او اطعمت ثلاثه مساكين سته مساكين ثلاثه اصع او صمت ثلاثه الايام، قد قطعت ما وجب عليك من الاثم بسبب هذه الاشياء قطعا. فاجتثت بسبب هذه الاشياء، ما اجتثته يعني ما ارتكبته من الاثم اجتثاته. طيب دم التخيير والتقدير يجب في اي شيء؟ قال في الحلق. في حلق ايه؟ في حلق الشعر. هل كل شعر يجب فيه الدم؟ ولا من لو حلق ثلاث شعرات متواليات؟ ثلاث شعرات متواليات، ما معنى متواليات؟ في حاجة الزمن والايه؟ المكان والقلب، يعني وفي قلب الظفر، يعني وفي قص الظفر. وهل يجب الدم في قلب كل ظفر؟ ولا في قلب ثلاثة أظفار متواليات من غير ضرورة؟ قلب ثلاثة متواليات من غير ضرورة، لكن لو كان ضرورة بأن انكسر ظفر يؤذيه يقطع المؤذي دون الايه؟ دون الزج. قال ولبس في الحلق والقلب، ولبس دهن. ولبس دهن، نعم. واللبس يعني لبس المخيط في حق الرجل، لبس المخيط في حق الايه؟ ومن لبس المخيط ستر المرأة المحرمة وجهها من غير حاجة، تمام؟ قال ودهن، يعني ويجب في دهن الايه؟ الشعر. دهن يكون في الايه؟ الشعر. الشعر وفي الايه؟ وفي اللحى، في حق الرجل وفي حق المرأة. والمراد بالشعر يعني بالشعر الموجود في الشعر الموجود. لكن لو كان أصلع أو أقرع ودهن البشرة عليه شيء؟ لا. لو دهن جميع جسده هل عليه شيء؟ لا. لا شيء عليه. قال طيب في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطق دني. طيب يعني فيما لو تطيب، فيما لو اختلط الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه المعترف طيب به كما ذكرنا، حينئذ يجب عليه الايه؟ الدم. والدم شاهد او طعام او صيام، يتخير بين هذا، يتخير بين هذا وذاك. وهذا دم تقدير، يعني الشرع قدر لك هذا البدن، تفعل هذا فقط او هذا فقط او هذا فقط، تمام؟ قال طيب. ما الفرق بين الدهن والطيب؟ الطيب معناه العطر، لكن الدهن معناه الزيت الذي تضعه على شعرك او على لحيتك. وإلا سواء كان مطيب أو غير مطيب، فإن كان مطيبا فقد ارتكبت إثمين، إثم الدهن وإثم التطيب. والدهن أو دهن في الدهن أو الدهن إثنين. الدهن هو أصلا يقال عن لغة ينطق على هذا وهذا. في الحلق والقلمي ولبس دهني أو دهني طيب وتقبيل. المراد بالتقبيل إيه؟ المباشرة بشهوة في غير الفرج. المباشرة بشهوة في غيره، فاللمس والمعانقة والتقبيل، وقال الشيخ زكريا والنظر بشهوة، كل هذا فيه ايه؟ دم. فيه دم. والدم دم تخيير وتقدير. قال وطئ ثني، يعني وطئ ثانيا. لو وطئ الوطئ المفسدة للحج قبل التحلل الأول ثم وطئ بعده وطئا ثانيا، هل يجب عليه بدنة أخرى؟ لا. لا، يجب عليه شاة. وهذه الشاة على الايه؟ على التخيير، لانه الشاة او الصيام او الاطعام. لذلك قال او وطء ثني، يعني وطء ثاني. وطن ايه؟ او بين تحللي ذوي احرام، او كان الوطء بين تحلل المحرم، بين تحللين، بين التحلل الاول والتحلل الثاني، هل يجب عليه البدنه؟ يجب عليه الايه؟ قال هذه دماء الحج بالتمام، والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا. نبيون هذه تعرض ايه؟ على نبيين. هنقول نبيون على خيار خلقه نبيون. صلى ربنا على خيار خلقه نبيون. اعرض نبيون ايه بقى؟ تفضل. حد عنده سؤال؟ مولانا في باب الحج، هل هناك فرق بين الدم والفدية والقصار؟ هي في باب اخر مثلا لو يوجد في باب اخر. في باب الجنايات. باب الجنايات الجنايات ما عندناش حاجة اسمها دم. لا لا عندنا القوى دي هو الكفارات في الجنايات. نعم هو هو. لا ليس هو هو قلنا بس. طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم لا نعم. يخالف النذر في الحج يعني بعد أن يرفع اللف هل يجب عليه إيفاء النذر؟ لا خلاص فك خلاص فك النذر. نبدأ بقى في الباب الفصل الجديد سؤال الشيخ ولا نختلف شوية ولا نروحوا لا شيء عليه. لا لا استغفر الله يدفع كل الدين لكن لا يسمع عليه. كل شيء كل محرم من محرمات الحرام قلنا يسقط عنه الدية بالنسيان إلا إلا قتل الصيد وقطع وقطع الشفر. ما بيتلام ها ما بيتلام. نعم يعني فقط العزيزية في الأعشاب الصغيرة يعني هو سيبني بيتا وفي الأرض أعشابا هل يجوز له فيحفر لي لبناء البيت يعني يرفع الدم كيف يقطعها الألم لكل أعشبات من الشاب واحد يقطعها للأرانب للأرانب هو على كل حال تحفى جوز قطع الحشيش مطلق يخص بالكتف في الغير والنذر. نعم موجودة في التحفى عندنا أصلا في النذر وهو المعتمد كمان عندي على قلب تحفى مشاهد الحجر أنه يجوز قطع الحشيش مطلقا كل حشيش الحار لكن العلف يجوز قطعه للعلف للعلف ماذا يفعل ويجوز القطع للحاجة. نعم ماذا يفعل من قطف ورقة ناسيا ثم نظر على ذلك خمس سنوات يجب عليه الدم وهو ليس في مكان الدم يجب عليه الدم يوكل من يخرج عنه الدم هناك أيام الحج أو بقى يأتي نحن قلنا هذا الدم دم وإيه دم تقدير دم تخيير دم تخيير وتعديل صح؟ يبقى حينئذ يجوز له أن يصوم إذا أراد أن يوكل من يخرج عنه الدم هناك جاز امرأة لا تعرف أن الحلق نصف كويس ولم تحلق مسافرة هل يحصل لها تحمل ولا لا؟ لا هل يشترط في حلق قصده؟ لا لا يشترط قطعا بعدما سافرت إلى الحرم نزل منها شعر أو لا؟ نزل قطعا نزل منها شعر بعد الحلق نزل ان شاء الله هذه المرة اتصلت علي وسألت في المسألة فأفتيتها أنه يجب علينا فدية واحدة فقط لأنه قد تم نسكها بعد ذلك لكن بعد التلبس المحظور من محظورات الإحرام وحضرتك تتكلم عن الحد فرق بكلها وعن ما شعر قطعا وقع عنها شعر هي فرقت وقت الوضع وقت الحرق عليها الدم قلت له في هذا الوقت لما أقصد وقت بإخراج الدم هناك لأن هذا الدم إيه يهدي الحرب دم تصديد مواحد في تقديم وإما أن تصم بقى هنا إنها تحللت بعد ذلك لكن ترك وقت ولا حد عنده سؤال يا مشايخ في هذا الباب الحشيش هذا إذا أطلق يعني أعشاب صغير الأعشاب أعشاب صغيرة كل عشب سمى حشيش يجوز قطع الحشيش للحاجة مطلقا يا مولانا الحبيب مطلق الحاجة مطلقا حتى أطلق أن تبني بيتا اقطع الأعشاب نقرأ